حصريا على شبكة سما الإنشادية. أوف أوف أوف أوف أوف يا باي ويا حرية الشعب حبك والإقراض ويا حرية الشعب حبك والإقراض سنة ومسيحي وعرب وإقراض ويا جزار الشعب ويا جزار الشعب عافك وما راد ينادي ينادي ينادي ويصرخ الحل يا ينادي ينادي ويصرخ ارحل يا يا جبان ارحل يا جلاد نحنا بدنا حريه ارحل ارحل يا جلاد يا جلاد ودع زمن الاستعباد وزمن الدكتاتوريه ودع زمن الاستعباد وزمان الدكتاتورية بدنا نعيش بكرامة بدنا نعيش بكرامة والله وسلام عدل وعز وشهامة ودولة ديمقراطية عدل وعز وشهامة ودولة ديمقراطية ارحل ارحل يا جلاد نحنا بدنا حرية الشعب مصمم على الثورة تيرد الحق اللي ضايع حرة يا ثورتنا حرة ما بتخشى نار ومدافع الشعب مصمم على الثورة تيرد الحق اللي ضايع حرة يا ثورتنا حرة ما بتخشى نار ومدافع شعبي من عشاق السلم لكن ما بحب الظلم شعبي من عشاق السلم لكن ما بحب الظلم لو يصير سيل الدم كل نمر الحرية لو يصير سيل الدم كل نمر الحرية ارحل ارحل يا جلاد نحن بدنا حرية ارحل ارحل يا جزار نحن بدنا حرية ارحل ارحل يا جلاد نحنا بدنا حرية ارحل ارحل يا جلاد نحنا بدنا حرية ودع زمن الاستعباد وزمن الدكتاتورية ودع زمن الاستعباد وزمن الدكتاتورية بدنا نعيش بكرامة ايه والله بكرامة وسلامي بدنا نعيش بكرامة خير وسلامي عدل وعز وشهامة ودولة ديمقراطية ديمقراطية عدل وعز وشهامة ديمقراطية يا جلاد نحنا بدنا حرية أغلى ما عنا كرامتنا في بلدي عشنا أغرى لازم نعلن كلمتنا يلا ارحل يا قصة أغلى ما عنا كرامتنا في بلدي عشنا أغرى لازم نعلن كلمتنا يلا ارحل يا قصة من حق الشعب يختار لا تجبرنا شو نختار من حق الشعب يختار لا تجبرنا شو نختار مش ممكن نقبل جزار رئيس الجمهورية مش ممكن نقبل جزار رئيس الجمهورية ارحل ارحل يا جزار نحنا بدنا حرية ارحل ارحل يا جزار نحنا بدنا حرية ارحل ارحل ارحل يا جلاد، نحنا بدنا حريه.